جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هل هذه الآية نزلت في تلك اللحظة التي جاء فيها ذلك الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر ذلك، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ هذه الآية، ضحك صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الأعرابي، ثم قرأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه الآية الكريمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين المعاصي وبين الشرك الأصغر مع أن كليهما يتعلقان بكمال التوحيد الواجب؟ المعاصي والشرك الأصغر كلاهما يتعلق كما ذكر السائل بكمال التوحيد الواجب، بمعنى أن وجود المعصية ووجود الشرك الأصغر فيه إخلال بكمال التوحيد الواجب، مما يترتب عليه الوعيد الذي يتعلق بهذه المعصية أو تلك. والشرك الأصغر وإن كان هو المعاصي هذا تعلقهما، إلا أن أمره أعظم وشأنه أخطر. قد مر معنا في هذا الكتاب قول ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن هذين الأمرين، الحلف بالله صادقا والحلف بغيره، الحلف بالله كاذبا والحلف بغيره صادقا، كل منهما اشتمل على حسنة وسيئة. الأول اشتمل على حسنة التوحيد وسيئة الكذب، والثاني اشتمل على سيئة الشرك وحسنة الصدق، لكن سيئة الشرك أخطر من سيئة الكذب. ولهذا قال رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره سبحانه وتعالى شرك، والشرك أعظم من المعصية. نعم. يسأل حفظك الله: هل ثبت في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ أو احتفال؟ هذا سؤال عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وعن حكم الاحتفال به، وعن حكم الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبل ذلك وبين يدي الكلام عليه، ينبغي على كل مسلم أن يعرف حق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على أمته، وأن يعرف مكانته العظيمة، وأن يحبه صلوات الله وسلامه عليه محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وقد جاء في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه واجبة، وهي مقدمة على محبة النفس والوالد والناس أجمعين. وهذه المحبة تستوجب اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكلما عظمت هذه المحبة وصدق العبد فيها مع الله سبحانه وتعالى أثمرت اتباعا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظروا ذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين قام في قلوب من الحب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن مثله في من جاء بعدهم، فكانوا أصدق حبا وأبر قلوبا وأعظم تقوى لله سبحانه وتعالى، وترجم هذه المحبة بالاتباع له والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. وما يفعل من احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام يفعله بعض الناس تعبيرا عن هذه المحبة، تعبيرا عن هذه المحبة، لكن الصحابة الذين يتفق الجميع على أنهم أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنهم إطلاقا أنهم أقاموا شيئا من هذه الاحتفالات. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة لم ينقل إطلاقا عن أي واحد منهم أنه احتفل، ولو كان هذا الاحتفال من المحبة الصادقة لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، فلا يخلو هذا المولد من أن يكون خير أو شر. فإن قيل إنه خير فهل يقال إن هذا خير فات الصحابة فعله حتى جاء في قرون متأخرة، لأن هذا الاحتفال بالمولد لم يوجد إلا بعد القرن الثالث، فهذه القرون المفضلة هل فاتها هذا الخير وادخر للناس بعد هذه القرون المفضلة؟ أيقال إنه خير ادخر لمن بعد الصحابة وفات الصحابة، أو أنه شر ومن الأمور المحدثة التي وقى الله سبحانه وتعالى الصحابة وسلمهم من فعلها؟ ولهذا ينبغي على المحب الصادق أن